الشريط الثاني الوجه الأول. سؤال: ما معنى قوله في ذباب؟ جواب: أي من أجله وبسببه. سؤال: ما نوع الاستفهام في قولهم وكيف ذلك يا رسول الله؟ جواب: استفهام تعجب، كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. سؤال: ما المقصود بالصنم؟ جواب: ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من دون الله، ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من دون الله. سؤال: ما معنى قوله لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا؟ جواب: أي لا يمر به ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا وإن قل. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار؟ جواب: بيان عظم الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. سؤال: ما الذي يستفاد من قول الآخر ما كنت لأقرب شيئا ودون الله عز وجل؟ جواب: فضيلة التوحيد والإخلاص. سؤال: ما مناسبة حديث طارق للباب؟ جواب: أنه دل على أن من ذبح لغير الله متقربا إليه فقد أشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. 11. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. سؤال: اذكر مراد المؤلف بهذا الباب، وما حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ جواب: أراد سد الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، وحكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وحكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله محرم لما فيه من مشابهة المشركين. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سورة التوبة الآية 108. سؤال: ما سبب نزول هذه الآية؟ وبين مرجع الضمير في قوله لا تقم فيه أبدا، وما معنى لا تقم؟ جواب: نزلت هذه الآية في شأن طائفة من المنافقين بنوا مسجدا لمضارة المؤمنين أهل مسجد قباء والتفريق بينهم، وليكون ملجأ للكفرة، وزعموا أنهم بنوه للضعفاء والمساكين ليقيهم من المطر والبرد والحر، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فنزلت فيه هذه الآيات في خبر المسجد. فبعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة فهدموه. ومرجع الضمير في قوله لا تقم فيه إلى مسجد الضرار، ومعنى لا تقم أي لا تصلي فيه. سؤال: ما المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى، وما المراد بالتقوى هنا؟ جواب: المراد به مسجد قباء، وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية عامة لكل منهما. والمراد بالتقوى هنا طاعة الله ورسوله وجمع كلمة المسلمين. سؤال: ما مناسبة هذه الآية للباب لا تقم فيه أبدا؟ جواب: مناسبة الآية للباب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب، لأجل ذلك لا تجوز الصلاة فيه لله. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. سؤال: ما هي بوانة؟ جواب: موضع في أسفل مكة، وقيل بين مكة والمدينة. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ جواب: يدل على المنع من الوفاء بالنذر إذا كان من في المكان وثن ولو بعد زواله. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ جواب: يدل على المنع من الوفاء بالنذر بمكان فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. سؤال: ما هو العيد وما المراد به هنا؟ جواب: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله أوف بنذرك؟ جواب: يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله معصية. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله؟ جواب: يؤخذ من أن هذا نذر معصية لو وجد في المكان بعض الموانع. سؤال: ما معنى قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم؟ جواب: المعنى إذا علق النذر على شيء لا يملكه، كأن يقول: لله علي نذر إذا شفى الله مريضي أن أعتق عبد فلان. سؤال: اذكر ما يستفاد من حديث ثابت. جواب: يستفاد منه: واحد، أن تخصيص البقعة بالنذر جائز إذا خلى من الموانع. اثنان، التحذير من مشابهة المشركين في أعيادهم. ثلاثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. أربعة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، والله سبحانه وتعالى أعلم. 12، باب من الشرك النذر لغير الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن النذر لله من أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف النذر لغة وشرعا. جواب: النذر لغة الإجاب، وشرعا إجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه. قال تعالى: يوفون بالنذر، سورة الإنسان الآية 7. سؤال: ما الذي تدل عليه الآية وما مناسبتها للباب؟ جواب: دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك، ومناسبتها للباب أن الله مدح الموفين بالنذر، فدل ذلك على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، سورة البقرة الآية 70 بعد 200. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. ومناسبتها للباب أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين إليه أنه يعلمه ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه وبين مناسبته للباب. جواب: يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوجب على نفسه طاعة بالنذر أن يوفي بها، لأن طاعة الله واجبة، وينهى من نذر معصية عن الوفاء بها، لأن معصية الله محرمة. ويستفاد منه: واحد، أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. اثنان، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ومناسبته للباب أنه دل على أن النذر لغير الله معصية يحرم الوفاء به لكونه شركا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 13، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الاستعاذة بالله من أنواع العبادة، وصرفها لغيره شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف الاستعاذة وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ جواب: الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والفرق بين العياذ واللياذ أن العياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن الآية 6. سؤال: اذكر سبب نزول هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: سبب نزولها أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل أو أمسى بواد خال وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية، ومن جملتها الاستعاذة بغير الله. عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. سؤال: ما الذي يؤخذ من هذا الحديث، وما المراد بكلمات الله، وما معنى التامات؟ اذكر مناسبة الحديث للباب، وما معنى قوله من شر ما خلق؟ جواب: 1. في الحديث دليل على أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا بكلمات الله بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. 2. وفيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، والمراد بكلمات الله القرآن، ومعنى التامات الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل الكافية الشافية. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، ومعنى قوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، والله أعلم. 14. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الاستغاثة بالله ودعاءه من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وكل ما كان عبادة لله فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد. سؤال: عرف الاستغاثة وما الفرق بينها وبين الدعاء؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة والفرق بينها وبين الدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم لأنه يكون من المكروب وغيره. كم أنواع الاستغاثة وما هي؟ أنواع الاستغاثة 3. 1. واجبة، وهي التي تطلب من الله. 2. محرمة، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بالأموات والغائبين في جلب نفع أو دفع ضر. 3. جائزة، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على نصرته. سؤال: إلى كم ينقسم الدعاء مع التعريف لكل قسم؟ جواب: ينقسم إلى قسمين. 1. دعاء عبادة، وهو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها. 2. دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سورة يونس الآية 66. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: يقول الله تعالى: ولا تدع يا محمد غير معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تضر ولا تنفع، فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله، فمن طلب ذلك من غيره فقد أشرك. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سورة يونس الآية 67. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر مناسبتها للباب. جواب: يخبر الله تعالى أنه المنفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع دون سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده والمعبود وحده. ومناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على أن الله هو المالك للضر والنفع وحده، فمن طلب كشف الضر أو جلب النفع من غيره فقد أشرك به. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. سورة العنكبوت الآية 17. سؤال: ما معنى قوله فابتغوا عند الله الرزق؟ جواب: أي اطلبوا من عند الله الرزق لا عند غيره، لأنه المالك له وحده. سؤال: ما المقصود بقوله واعبدوه واشكروا له؟ جواب: أي أخلصوا له العبادة وحده واشكروه على ما أنعم به عليكم. سؤال: ما معنى قوله إليه ترجعون؟ جواب: أي إليه تعادون يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. سؤال: ما مناسبة هذه الآية للباب فابتغوا عند الله الرزق؟ جواب: هي أن الله أمر بطلب الرزق من عنده وحده دون سواه، لأنه القادر عليه، فمن طلبه من غيره ممن لا يقدر عليه فقد أشرك. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة الأحقاف الآيتان 65. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: نفى الله سبحانه في هذه الآية أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة، وأنه غافل عن داعيه، وأخبر أنه إذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم ويجحدون عبادتهم إياهم. ومناسبة الآية للباب أن الله أخبر فيها أنه لا أضل ممن دعا غيره، وذلك لأنه أشرك في عبادته. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سورة النمل الآية 62. سؤال: اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: بين تعالى في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، وذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الآلهة والشفعاء من دونه. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. فوجه الدلالة أن من طلب ذلك من غير الله فقد أشرك به. وروى الطبراني بإسنادها أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. سؤال: ما المراد بهذا المنافق؟ جواب: هو عبد الله ابن أبي سلول، هو عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين. سؤال: ما المقصود ببعضهم في قوله فقال بعضهم؟ جواب: أي بعض الصحابة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سؤال: ما معنى قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق؟ جواب: أي اذهبوا بنا إليه ليصد عنا شر هذا المنافق، لأنه يقدر على كف أذاه إما بضرب أو تهديد أو قتل. سؤال: لماذا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به في حياته مع أنه قادر على ذلك؟ جواب: أنكر ذلك حماية للتوحيد وسدا لوسائل الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. سؤال: اذكر الشاهد من الحديث للباب، وما الذي يستفاد منه؟ جواب: الشاهد منه قوله إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. ويستفاد منه أن من دعا أحدا من المخلوقين أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار عياذا بالله من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 15. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سورة الأعراف الآيتان 91 بعد 100 و92 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: في هذه الآية توبيخ للمشركين وإنكار عليهم في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على بطلان عبادة غير الله. سؤال: ما الذي أراده المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد بيان أن جميع المدعوين من دون الله لا يستطيعون إجابة من دعاهم، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم ممن لا يقدر على جلب نفع أو دفع ضر. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. سورة فاطر الآيتان 13 و14. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب، وما هو القطمير؟ جواب: أخبر تعالى في هذه الآية عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فنفى عنهم الملك بقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهي اللفافة على ظهر النواة، أي لا يملكون قليلا ولا كثيرا. وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء الداعي، وأنهم لو سمعوا ما أجابوه، وأنهم يوم القيامة يجحدون عبادتهم إياهم. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على أن دعاء غير الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: اذكر سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. جواب: في سبب نزولها قولان، أحدهما ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. متفق عليه. والقول الثاني في سبب نزول الآية ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه في الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت. رواه البخاري. سؤال: ما معنى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء؟ جواب: أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، فأمضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. سؤال: ما معنى الشج وما المراد بيوم أحد وما هي الرباعية؟ جواب: الشج في الأصل هو الجرح في الرأس خاصة، ثم استعمل في غيره من الأعضاء، والرباعية كل سن بعد ثنية. والمراد بيوم أحد يوم غزوة أحد، وهو جبل معروف شرقي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. سؤال: ما معنى اللعن وما المراد بفلان وفلان في قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا؟ وما معنى سمع الله لمن حمده؟ وما هو الحمد؟ وما الذي يستفاد من حديث ابن عمر؟ جواب: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. والمراد بفلان وفلان صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام كما بينه في الرواية الأخرى. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمده وتقبله. والحمد ضد الذم، وهو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ويستفاد من الحديث: واحد، جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يخل بها. اثنان، أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. سؤال: ما هو الإنذار؟ ومن هم قبيلة الرجل؟ وما معنى معشر؟ جواب: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، والمعشر الجماعة. سؤال: ما المقصود بقوله اشتروا أنفسكم؟ جواب: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قرابته أن يشتروا أنفسهم بتوحيد الله وتخليصها من عذاب الله بالطاعة له فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه، فإن هذا هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإنها لا تغني من الله شيئا. سؤال: ما معنى قوله تعالى: ما معنى قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، وما الذي يؤخذ منه؟ جواب: معناه لا أدفع عنكم من عذاب الله شيئا، ويؤخذ منه الرد على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ جواب: يؤخذ منه: واحد، أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. اثنان، أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه. فإذا كان قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم إلا العمل الصالح فغيرهم أولى وأحرى. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الباب. جواب: واحد، الرد على عباد القبور فيما يعتقدونه في الأولياء والصالحين من أنهم ينفعون من دعاء من دعاهم ويمنعون من لذ بحماهم. اثنان، أنه يحدث للأنبياء ما يحدث للبشر من بلايا الدنيا ومصائبها لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا ويقتدوا بهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. 16، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبأ، الآية 23. ما المراد بالذين فزع عن قلوبهم، وما معنى فزع، وما سبب ذلك الفزع؟ جواب: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، ومعنى فزع عن قلوبهم زال الفزع عنها وهو الخوف، وسبب ذلك الفزع سماعهم كلام الله بالوحي الذي كأنه جر سلسلة الحديد على الصفا فيصعقون من ذلك. سؤال: ما المقصود بقوله قالوا الحق؟ جواب: أي قالوا قال الله الحق. علموا أن الله لا يقول إلا الحق. سؤال: اذكر مراد المؤلف بهذا الباب. جواب: أراد المؤلف رحمه الله بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كانت هذه هيبتهم وخوفهم من الله فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى، وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى، ففيه رد على جميع فرق المشركين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السمع. رواه البخاري في صحيحه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: إذا قضى الله الأمر خضعانا لقوله، كأنه سلسلة صفوان ينفذهم ذلك، مسترقوا السمع فحرفها بدد بين أصابعه، الشهاب، الساحر، الكاهن. جواب: إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل، خضعانا لقوله أي خاضعين لقول الله، كأنه سلسلة، كأن الصوت المسموع صوت سلسلة من حديد، صفوان الحجر الأملس، ينفذهم ذلك، يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة، مسترقوا السمع الشياطين، يركب بعضهم بعضا، فحرفها أمالها، بدد بين أصابعه، فرق بينها، المعنى أن ركوب بعضهم فوق بعض من غير مماسة. الشهاب هو النجم الذي يرمى به. الساحر هو الذي يخرج الباطل في صورة الحق بعمل السحر. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. سؤال: ما معنى رجفة صعق، وما معنى أو في قوله أو قال رعدة؟ جواب: الرجفة ارتجاف وهزة، صعق من الصعق وهو الغشي ومعه السجود. ومعنى أو شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة أو رعدة. سؤال: اذكر ما يستفاد من الآية والحديثين المذكورين في هذا الباب، وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يستفاد منها: واحد، إثبات علو الله على خلقه بأنواعه الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فله العلو الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. اثنان، إثبات صفة الكبر، فهو الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه. ثلاثة، إثبات صفة الكلام لله، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء بكلام تسمعه الملائكة. أربعة، فضل جبريل عليه السلام حيث خصه الله بكلامه ووحيه. ومناسبتها لكتاب التوحيد أن فيها تقرير التوحيد، فإن الملك العظيم الذي تصعق الملائكة من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، هو الكامل في ذاته وصفاته وملكه وغناه عن خلقه، لا يجوز أن يجعل له شريك في عبادته. 17، باب الشفاعة. سؤال: ما مقصود المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد بيان ما أثبته القرآن من الشفاعة، وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن فيه ردا على المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده. سؤال: عرف الشفاعة واذكر أنواعها مع التعريف لكل نوع. جواب: الشفاعة هي طلب التوسط عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر، وهي نوعان: واحد، شفاعة مثبتة، وهي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله أو من المخلوق فيما يقدر عليه. اثنان، شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشفاعة بغير إذنه أو لأهل الشرك به. سؤال: اذكر شروط الشفاعة المثبتة مع ذكر الدليل. جواب: شروطها اثنان. الأول: الإذن من الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سورة البقرة الآية 55 بعد 200. الثاني: رضاه عن المشفوع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء الآية 28. سؤال: كم أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وما هي؟ جواب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أنواع. 1- الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من كرب الموقف. 2- شفاعته لأهل الجنة في دخولها. 3- شفاعته لقوم من العصاة من أمته ألا يدخلوا النار. 4- شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار. 5- شفاعته في قوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. 6- شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. سؤال: من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما حقيقة هذه الشفاعة ولمن تكون؟ جواب: أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وحقيقتها أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له في الشفاعة، وتكون لأهل التوحيد والإخلاص. سؤال: ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن؟ جواب: ما كان فيها شرك كما تقدم، قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، سورة الأنعام الآية 51. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.